يكون إنسان معه مال قليل وعليه هدي ويريد بهذا المال أن يأتي ببعض الهدايا لأهله، فهل يهدي أو يأتي ببعض الهدايا لبعض الإخوة؟ الإنسان إذا أراد أن يتلبس بعبادة لابد أن يتمها على الوجه الصحيح، ومن ذلك أداء أركانها وشروطها وواجباتها. فأنت أتيت إلى مكة لشراء الهدايا أو أتيت للحج؟ إذا كنت أتيت لشراء الهدايا فارجع بالهدايا ولا تحج، وإذا كنت أتيت للحج فأدي الحج كاملا ولا تخل بشيء منه، فإن أخللت بشيء منه فحجك غير مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الحج المبرور. فإذا تركت بعض واجباته من أجل فلان أو علان فإن هذا إخلال بالعبادة، وترك لواجب من واجباتها من أجل أن تشتري هدية لصاحبك أو زوجتك أو ولدك، وهذا خطأ والعبادة التي أديتها أتمها ولا تنقص منها شيئا من الواجبات أو الشروط. وهدي التمتع واجب بمن وجد المال، وأنت واجد للمال، فلا يصلح أن تحول هذا المال لشراء الهدايا، بل عليك أن تقوم بالهدي، وإن بقي معك شيء من المال حينئذ تشتري به ما شئت من الهدايا. يقول بعض الناس بعمرة في رمضان ويريد أن يحج، فبماذا ينوي الحج؟ نقول يحج مفردا ما دام أنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان، ففي اليوم الثامن يقول لبيك حجا وليس عليه هدي لأنه لم يتمتع. يقول أتيت من المغرب في شهر رمضان، هل علي طواف الإفاضة؟ كل حاج عليه طواف الإفاضة، كل حاج عليه طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك كل حاج عليه السعي، لأن السعي ركن من أركان الحج، وكذلك عليه الوقوف بعرفة وعليه الإحرام، هذه الأركان. ولعل قصد السائل أنه يسأل هل عليه سعي بعد طواف الإفاضة، نقول ما دام أنه جاء مبكرا وأدى العمرة في رمضان وهو يريد أن يحج مفردا من مكة فهذا سعيه يكون بعد طواف الإفاضة، ولا يصح منه أن يسعى قبل الحج، فإن السعي قبل الحج للآفاقي الذي جاء من خارج مكة وهو محرم فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده. أما الإنسان الموجود في مكة ويحرم من مكة فهذا ليس له طواف قبل الحج نسك، وحينئذ لا سعي له. فلو أن إنسانا أحرم من مكة في اليوم الثامن أو قبل ذلك وجاء وطاف وسعى، فما حكم هذا الطواف والسعي؟ نقول هذه لا يعتد بها ولا تعتبر من أعمال الحج، إنما المعتبر هو الطواف بعد النزول من عرفة والسعي بعد النزول من عرفة. وأما من جاء من خارج مكة فإنه يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج قبل الطلوع إلى عرفات، فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. في أشهر الحج هو جاء في رمضان وأدى العمرة وجلس في مكة حتى جاء وقت الحج. هذا الذي يظهر من سؤاله. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي سنة الوتر في المبيت بمزدلفة بعد العشاء؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه، فإذا أن إنسانا صلى العشاء يصلي الوتر أو يؤخره إلى قبيل الفجر. يقول إذا كنت مسافرا وأصاب ثوبي نجاسة فكيف أطهره؟ نقول يكون تطهيره بالماء، وإذا كنت عادما للماء فإنك تخلعه، ولو لم يبق عليك إلا ما يستر عورتك تصلي بها ولا تصلي به وهو نجس. فإن عدمت سترة ولم تجد ماء فإنك تصلي به للعجز عن تطهيره. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والتيمم لا يزيل النجاسة وإنما هو يرفع الحدث. يقول ما حكم تقبيل المصحف علما بأن بعض الناس يقبلونه عند كل ابتداء وانتهاء من قراءة القرآن؟ نقول المصحف يحتوي على كلام الله جل وعلا وهو أفضل كلام وأقدس كتاب، وهو المتعبد بتلاوته الذي لا تنقضي عجائبه، وأما تقبيله فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل القراءة ولا بعدها ولا في غير ذلك. وتعظيم كتاب الله إنما محله الصدور والأفئدة والعمل به. كتاب كريم، قرآن عظيم لا يمسه إلا المطهرون، نزل به الروح الأمين. وعلى هذا فالعناية بكتاب الله هي بأن لا يمسه الإنسان إلا على طهارة، وأن لا يضعه حيث يهان، وأن يلتزم بتعليماته، وأن يكثر من قراءته، وأن يتأمل ويتدبر كل آية تمر عليه فيه. هذا هو تعظيم كلام الله جل وعلا. وأما ما يعمله بعض الناس من التقبيل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. يقول ما حكم الوشم عند النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فهو محرم ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تستعمل الوشم، ولا يجوز لغيرها أن يقوم بوشمها عندما تطلب ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. يقول إنسان أتى إلى مكة من أجل العمرة ثم مكث حتى الحج بمكة، هل يسن له أن يصلي السنن الرواتب أم أن حكمه حكم المسافر؟ الإنسان إذا أراد أن يبقى ببلد أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم، لا يترخص بشيء من رخص السفر، وعليه أن يجتهد في تحصيل السنن من الرواتب وغيرها. يقول ما حكم تارك الصلاة؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين أم لا؟ تركها نوعان، أحدهما جاحد لوجوبها فهذا لا شك في كفره وردته، معنى أنه يقول إن الصلاة من العادات وليست من الفرائض، فهذا يعتبر مرتدا عن الإسلام ولا تحل له زوجته ولا يحل لزوجته أن تبقى معه، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث. الصنف الثاني من يترك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن كان يرى أنها واجبة وأنها ركن، فبعض أهل العلم يرى أن هذا النوع يعتبر أيضا كسابقه كافرا، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا قد تركها، فقالوا أيضا إنه كذلك إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يحل لزوجته البقاء معه. وإن كان مع الأسف هذا يوجد في كثير من البلاد، وخاصة في مقتبل العمر عند الشباب، فإن كثيرا منهم يتهاون في عمد الصلاة ويقول يريد أن يمرح ويسرح ويلعب، حتى إذا وصل 50 أو 60 التفت إلى الصلاة في ذاك الوقت ولا يدري هل يصل إليها أو لا يصل، لكنه هكذا ضحك عليه ولعب الشيطان، والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهذا من حزبه وسيكون معه في السعير لأنه استجاب لتوجيهاته وانقاد لتعليماته، وهذا هو الذي يرجعه كثير من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قال لا إنه لا يكفر بتركه، ولكن الذي يرجع كثير من أهل العلم أنه يكفر بتركه للصلاة فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وليتنبه لهذا كثير من الناس، فكثير من الحاضرين عندهم أولاد بهذه الصورة يتهاونون عن الصلاة ويظنون أن الإسلام هو مجرد هوية وجنسية، مثل ما يقال من بلد كذا يقال ديانته مسلم لأن غالبية البلد مسلمين وأبوه مسلم وأمه مسلمة، ونسوا أن الإسلام عقيدة وأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد وأنه لا ينفع فيه النسب، وإنما لابد للإنسان أن يكون ملتزما، فقد يكون الأب مسلما والابن كافرا وقد يكون العكس، فليتنبه لهذا كل مسلم وليراجع وضع أولاده ويحاول إصلاحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن نعلم الأولاد منذ نعومة أظفارهم على الصلاة، فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن الطفل إذا تعلم منذ السابعة صار يحب المسجد ويعرف الأحكام ونشأ في عبادة الله فلا يتركها بعد ذلك، بينما إذا أنه ترك وأمن له المأكل والملبس والمسكن وأدوات التعليم وغفل عما يصلحه في دينه صار عمره 30 وهو لا يعرف شيئا من أحكام الدين. نسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. يقول هل يجوز للإنسان أن يهدي الطواف إلى أحد من الأحياء أو الأموات؟ نقول لم يرد هذا. الذي ورد جواز إهداء الحج أو العمرة، وأما الطواف فلم يرد فيه شيء. يقول معي شيخ كبير في السن ولا يقدر على الرجم، فإذا رجمت عنه هل عليه دم أم لا؟ نقول لا، إذا كان لا يستطيع الرمي يوكلك وترمي عنه ولا شيء في هذا. هل في مكان واحد يرمي عنه وعن موكله؟ نقول نعم، يبدأ بالرمي عن نفسه أولا، فإذا انتهى من الرمي يرمي عمن وكله في نفس المكان. فمثلا في أيام التشريق يبدأ برمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عمن وكله، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها عن نفسه ثم عمن وكله، ثم ينتقل إلى العقبة فيرميها عن نفسه ثم عمن وكله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منها يعني راس خبيث على واحد.